أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رب أمل نحوي أذنا لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها فهو الإله ربنا الرب صديق قوي كذاك حنان آمين حافظ كل البساطة مخلص المتضيعين يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتي إليك أحسن العالي إليك أحسن العالي عودي إذن لنعمتي أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت دموعي حافظتني من الزلل في موطني أحيانا أسلك قدام الليلة مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة مخبرا بفضله مسبحا طول الحياة